يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله؟ معناه سد الفرج، معناه سد الفرج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.